أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ سيدنا الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يا سلام يا أستاذ استناني يا عم الشيخ حسن اللهم صل على حضرة النبي الله عليك الله أكبر الله الله ألم ترى أن الفلك تجري Thank you. يبارك لك. صل عليه. نعم نعم نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود جد والده إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة كبير يا استاذ كمان صل على النبي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بركه يا فنان يا بركه الله يفتح عليك وما تدري نفس ماذا عظم سيدنا الله يفتح عليك عظم Oh, my.